حضور الدرس في عصمة الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم وتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الإسراء تفسير الجلالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: ونزل في بنو ثقيف وقد سألوه صلى الله عليه وسلم أن يحرم واديهم وألحوا عليه وإن مخففة كادوا قاربوا ليفتنونك يستنزلونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لو فعلت ذلك وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك على الحق بالعصبة لقد كدت قاربت تركا تميل إليهم شيئا قليلا، شيئا ركونا قليلا لشدة إهتيالهم وإلحاحهم. وهو صريح في أنه صلى الله عليه وسلم لم يركن ولا قارب. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، إذا لو ركنت لأذقناك ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات، أي مثلي ما يؤذب غيرك في الدنيا والآخرة. ثم لا تجد لك علينا نصيرا، مانعا منه. ونزل لما قال له اليهود: إن كنت نبيا فالحق بالشعب فإنها أرض الأنبياء، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض أرض المدينة ليخرجوك منها وإذا لا يلبسون خلفك إلا قليلا. وإذا لو أخرجوك لا يلبسون خلفك فيها إلا قليلا ثم يهلكون. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، أي كسنتنا فيهم من إهلاك من أخرجهم. ولا تجد لسنتنا تحويلا تبديلا. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره إلى آخر الآيات. كما الحمد لله قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة فيما جاء في تكريم بني آدم وتفضيل بني آدم في الدنيا باعتبار الخلقة باعتبار العقل والنطق والتمييز وغير ذلك من النعم التي أنعم الله تعالى على بني آدم. ثم جاء التقسيم في بني آدم فريق في الجنة وفريق في السعير، يعني من شكر على هذه النعم الذي أنعم الله تعالى عليه واستعمل هذه النعم في معرفة الله تعالى ومعرفة ذاته وصفاته وطاعة أحكامه فقد فاز فوزا عظيما في الدنيا والآخرة. ومن جهد وكفر بالنعم وبالمنعم الحقيقي فقد خسر في الدنيا خسرانا مبينا وخسر في الآخرة أيضا خسرانا مبينا. جاء يوم ندعو كل أناس بإمامهم ثم سار فريق من أوتي كتابه بيمينه إلى آخر الآية. أما الفريق الثاني يعني الذي كفر بالله وأشرك بالله فذكر الله تبارك وتعالى تمثيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأذل سبيل. وأما في هذه الآيات فقال الأصلاف رحمهم الله تعالى فيها بيان عصمة النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم ومكانة الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم خاصة مكانة النبي صلى الله عليه وسلم كإن الله أنعم عليه وأكرم بنبيه وإن الله تبارك وتعالى ثبته على الحق وإن الله تبارك وتعالى عصمه عن مجادلة الكفار والمشركين وأن اقتراحاتهم الردية خلاف الكتاب والسنة. وبذلك في هذه الآيات إثماء بيان الإسمة للنبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم على الحق. وثبت بهذا التثبيت والاستقامة والهداية لا يكون إلا برحمة الله تبارك وتعالى إلا بمنة الله تعالى وإحسانه وفضله. وإن كادوا ليفتنونك. أما مسألة عصمة الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم فيها أقوال من العلماء رحمهم الله تعالى لا شك في ذلك عقيدة أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين كأن الأنبياء أو الرسل عليهم الصلوات والتسليم أنهم معصومين بعصمة الله سبحانه، هذا لا خلاف عند أحد الحمد لله. لما؟ لأن مكانة الأنبياء والرسل وإن الله بعثهم مبشرين ومنذرين وإن الله تبارك وتعالى جعلهم داعيا إلى الحق وداعيا إلى توحيد الله سبحانه وإلى طاعة الله تبارك وتعالى، فهذا المنصب العظيم أن لا لازم لها شان من العصمة. لما لو ما كان الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم معصومين نعوذ بالله لحصل الفرصة للكفار والمشركين والمعاندين والمعرضين والمكذبين التوجه بالاتهامات العديدة إلى الأنبياء عليهم الصلوات والسلام. وأيضا كما قرأنا في كتاب الله تعالى في مختلف الصور أن الكفار والمشركين أنهم كانوا على أشد عداوة مع الأنبياء وأشد إناد وبغض وحقد وحسد مع الأنبياء والرسل، ولكنهم ما اجترأ واحد منهم أن يقضها في عصمة الأنبياء عليهم السلام إلا قالوا أنه ساحر أو أنه شاعر. لماذا؟ لما أنهم يسمعون ويرون تأثير كلام الأنبياء، إذا جاء واحد وسمع كتاب الله تبارك وتعالى وسمع كتاب الله وسمع كلام الله حتى الجن الذي تكون أخص من الإنسان بإعتبار المرتبة بإعتبار العقل بإعتبار الشعور بإعتبار جميع ما أنعم الله على بني آدم، لكن لما سمعوا القرآن أنهم آمنوا بالله تبارك وتعالى وبالنبي صلى الله عليه وسلم وأقروا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. وهكذا إذا جاء رجل وقلبه مملوء بالعداوة ولكن لما سمع كلام الله تبارك وتعالى عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعترف بأنه كلام الله بأنه كلام الخالق وآمن بالله وآمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. وبذلك لما رأوا المشركين هذا الانقلاب وهذا التغير كإنسان متمرن على عقيدة الكفر على عقيدة الشرك ومضى عليها أعواما وسنين ولكن سمع كلام الله انقلب من الكفر إلى الإيمان وانقلب من الشرك إلى التوحيد، قالوا هذا سحر. وإذا سمعوا بشارة النبي صلى الله عليه وسلم بنصرة الإسلام والمسلمين بنصرة المؤمنين على بلاد العرب والأجم وإظهار دين الإسلام على الأديان كلها. فقالوا هذا شاعر، هذا شاعر بأن عنده تخيلات وعنده خيالات، خيالات خيالات الشعراء. ليس مراد شاعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده كلام من الشعر، لا، أنه ما تكلم بالشعر قط في حياته، ما قال بشعر قط في حياته. معنى شاعر يعني كما أدلة شعرية يقال الأدلة والذي لا حقيقة لها، يعني أدلة خيالية، كما الشعراء يأتون بالكلام كلام تخيلات فقط يعني لا حقيقة له، فبذلك أنهم يقولون ما لا يفعلون، فعندهم تخيلات باطلة. إذا مده والممدو قالوا أنه أجمل من القمر وأنه كذا وأنه كذا، ولو ليس في الحقيقة شيء. أو إذا مده رجلا قالوا أنه أشجع من الأسد وأنه أجود من حاتم وغير ذلك، يعني تخيلات خيالية أدلات شعرية. فبذلك قال الرسول أحيانا يكون غلبة الروم في أذن ربهم من بعد غلبهم سيغلبون، وإظهار دين الإسلام على الأرض كلها على مشارق الأرض ومغارب الأرض، وليس معه إلا جماعة قليلة فئة قليلة. مجرد هذه تخيلات وهذه خيالات وهذه كلام شعراء، وهذه قاعدة تخيلاتي الذي لا علاقة له بالحقيقة. فبذلك أنهم يعني يقولون له شاعر، ولكن ما قدها أحد في أصمة النبي صلى الله عليه وسلم، أو في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم، أو في ديانة النبي صلى الله عليه وسلم، أو في أمانة النبي صلى الله عليه وسلم، أو في صدق النبي صلى الله عليه وسلم. حتى اعترف أعداؤه لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ما جربناك إلا صادقا عادلا، فبذلك اعترفوا بصداقته، اعترفوا بعدالته، اعترفوا بأمانته، حتى أنه معروف عندهم بالصادق الأمين. فبذلك هذه دليل على عصمة الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم. وإلا الأعداء لو حصل لهم شيئا قليلا يسيرا لأنهم ما ضيعوا هذه الفرصة ضد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا لقالوا ما قالوا فيه. وبذلك ثبت أن الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والتسليم إن الله تبارك وتعالى عصمهم وأنهم معصوم. ولكن الاختلاف بالعلماء الأنبياء أصمتهم من متى؟ فقال بعضهم من يوم البعث، يعني لما إن الله تبارك وتعالى أمرهم وإن الله تبارك وتعالى فبذهم أمر الرسالة والدعوة، كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش بمكة 40 سنة ثم نزل عليه الوحي، فلما نزل عليه الوحي وإن الله فبذه أمر الرسالة وأمره يا أيها المدثر قم فأنذر. فبذلك قال بعض العلماء رحمهم الله كأن الأنبياء لا شك معصوم، ولكن متى؟ قالوا من بعد البعث. فبذلك ذهب بعض، أما قبل ذلك فقالوا لو صدر منهم شيء، حتى كما قالوا أن آدم عليه السلام كما صدر منه زلة، قالوا هذا كان قبل النبوة، هذا كان قبل ما جعله الله تبارك وتعالى نبيا. فذهب بعض العلماء إلى القول الآخر وقالوا لا، أن الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم والرسل عليهم السلام معصومين من وقت الولادة، قالوا من منذ ولادتهم. لما؟ لأن الله اختارهم للرسالة، إن الله تبارك وتعالى اختارهم للنبوة، الله أعلم حيث يجعل رسالة. فبذلك لما إن الله تبارك وتعالى اختارهم للرسالة واختارهم للنبوة، وإن الله تبارك وتعالى عليم بذات الصدور وعلمه محيط بسائر خلقه، جميع المخلوقات في إحاطة علمه، فبذلك أنه لا يخلو شيء أنه يغيب عن علم الله سبحانه. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى أما الأنبياء فأنهم معصومون منذ الولادة. وأيضا قال العلماء من الأسلاف أصمة الأنبياء أنها أعظم من أصمة الملائكة. لما؟ قالوا لأن أصمة الملائكة جبرية وقهرية، لأنهم لا يأكلون ولا يشربون، إن الله تبارك وتعالى ما جعل فيهم هذه القوة، ما جعل فيهم هذه القوات الحيوانية، ما جعل فيهم قوات الشعوانية أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، حتى ليس عندهم قوة الشهوة، ليس عندهم شهوة الأكل وشهوة الشرب والجماع والبقاء وغير ذلك. فبذلك قالوا لا شك أن الله عصمهم، ولكن أصمت الأنبياء كأن الله خلقهم، ولا شك أنهم بنو آدم، وإن الله أودع فيهم سائر القوات، قوات الغزبية وقوات الشعوانية وقوات القوات الملكية وقوات فكرية وقوات علمية وقوات غزبية وقوات عملية، أنهم جعل فيهم سائر القوات. ولكن بعد هذا أنهم معصومين، أنهم معصومين من الذنوب، وأنهم معصومين عن مخالفة أوامر الله تبارك وتعالى. وبذلك قال العلماء من الأسلاف رحمهم الله تعالى: باعتبار الأصمة مكانة الأنبياء أعظم من الملائكة عليهم الصلوات والتسليم، لما أن الملائكة أيضا معصومين لا شك في ذلك، ولكن أصمتهم غير وأصمة الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم. قالوا أنها أصمة، إن الذي بسبب بأمر الله تعالى، بأصمة الله تبارك وتعالى، بقدرة الله تبارك وتعالى. وأيضا أسباب الأصمة في الأنبياء أيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى، قالوا أسباب: أولا قالوا أنهم خلقوا من طينة طاهرة، أن الأنبياء عليهم السلام لا شك في ذلك مخلوق، وأنها كما مخلوق سائر بني آدم من طين من تراب، ولكن من طينة طاهرة، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولدت من نكاه ما ولدت من صفاه، يعني حتى في أصنافه وأجداده ولو فيهم الكفر ولو فيهم الشرك، ولكن أما الزنا أو غير ذلك هذه الأشياء فإن الله تبارك وتعالى أيضا ما جعل فيهم. فبذلك قال الذي انتقل من أبيه إلى جده إلى أجداده إلى أجداده إلى أجداده، وأنه كان على طريقة النكاح، يعني حتى في الجاهلية أنهم على الكفر، كما لما جاءت هند زوجة أبي سفيان للمبايعة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المبايعة: إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن. فتكلمت ما صبرت، فقالت: يا رسول الله وتزن الهرة يا رسول الله، يعني حتى الزنا يعني في حالة الكفر في حالة الجاهلية أيضا عندهم أيضا، وأنهم يتنفرون عن هذا. فبذلك قال: ما أولا طينتهم طاهرة، ثم إن الله تعالى ما جعل فيهم شيئا الذي يتألق بالصفاح، بل والثالث قالوا إن الله تعالى حفظهم، كما أن الرسل يعني رسل من الملائكة جبريل عليه السلام إذا جاء بالوحي من السماء من الله سبحانه إلى الأنبياء والرسل، فانظر حفاظة الله تبارك وتعالى، كملئت هرسا شديدا وشهبا، أن السماء ملئت، حتى أن الجنات الذين يسترقون السماء الآن لا يستطيعون يسترقوا شيئا من الوحي الذي أنزله الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله تبارك وتعالى حفظها حفظا كاملا، حتى عجزت الجن، حتى أنهم عجزوا عن ذلك، وأنهم رجعوا إلى رئيسهم، كالله أعلم حدث حدث، كأن السماء بليت هرسا شديدا وشهبا. وأيضا كما قال تعالى: من بين يديه ومن خلفه رسدا، حتى إذا كان الرسول يعني رسول من الملائكة يعني جبريل عليه السلام إذا نزل بالوحي من الله تبارك وتعالى، فإن الله جعل من بين يديه ومن خلفه رسدا. فإذا كان هذه الحفاظة لرسل من الملائكة، فكيف لا تكون الحفاظة للرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو صاحب الشريعة، الذي هو محل نزول الوحي، فالذي إن الله اختاره للرسالة واختاره للنبوة أيضا. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى أيضا: إن الله تعالى جعل للأنبياء سترا وحفظا، حتى كانوا معصومين بأصمة من الله تبارك وتعالى وبقدرة الله سبحانه. وأيضا كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، يعني في أنفضان شبابه قبل البعثة، أنه أراد أن يذهب إلى عزائم من عزائم الكفار والمشركين، ويسمع وينظر كيف تكون عندهم الولائم، وكيف تكون عندهم الأذيمة، وكيف تكون عندهم القصاصين، وما يكون عندهم اعمال في الولائم في العزيمه وغير ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اني جئت وجلست في المجلس ولكن غلبني النوم، غلبني النوم ما فاقني الا حر الشمس. فبذلك حتى ما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من اكاذيبهم، وما توجه الى اباديلهم ولا توجه الى اقاصيصهم، ان الله حفظه. حتى جاء رسول الله مره اخرى في ليله اخرى قال: فغلبني النوم، حتى ان الله تبارك وتعالى حفظه بانك انت الصادق الامين وانت الرسول وانت النبي الذي جعلك الله تعالى بشيرا ونذيرا. وبذلك ان الله ابعده وان الله حفظه وان الله غلب وسلط عليه النوم، حتى انه ما سمع شيئا من اكاذيبهم ومن اقاصيصهم وما راى من احوالهم وافعالهم وما اشترك معهم ابدا. وايضا كما ثبت في وقت بناء الكعبه المشرفه، ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في زمان انفضان شباب النبي صلى الله عليه وسلم، وانهم ينتقلون الاحجار لبناء الكعبه، مشركي مكه لما انهم بنوا هذا الكعبه المشرفه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان شريكا معهم في بناء الكعبه المشرفه، فقال له رجل منهم: لو اخذت ازارك فجعلت على آتكك لتكون سهلا لنقل الحجارة من مكان إلى الكعبة المشرفة. لما؟ لأن إذا كان الإنسان على آتكه شيء من الثوب أو من القماش أو من الإزار والرداء يكون عاتقه محفوظ، وأيضا نقل الأحجار تكون سهلا. فلما كشف عن رسول الله أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فورا. فبذلك وإلا أن الكفار أنهم لا يبالون بهذا، لأن ما عندهم صدر الأورى، حتى أنهم يطوفون بالبيت أريانا، وأنهم يجعلون عندهم هذا تكريما للكعبة الشريفة وغير ذلك، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغمي عليه. فبذلك ذهب بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى لأن الأنبياء والرسل لا شك في ذلك أنهم معصومين، وأن الله تعالى عصمهم، وأن الله تبارك وتعالى حفظهم. لما؟ لأن الله تعالى جعل لهم داعيا وجعل لهم بشيرا وجعلهم نذيرا إلى سائل الأمة. فبذلك عصمهم عصمة قالوا من أول يوم إلى يوم وفاتهم أنهم على العصمة بعصمة من الله تبارك وتعالى سبحانه. وأما الذي مثلا جاء قصة آدم عليه السلام، فجاء النص في ذلك، قال الله تبارك وتعالى: ولقد أهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فأما النسيان فلا شك في ذلك جائز على الأنبياء وجائز على الرسل عليهم الصلوات والتسليم، كما هو مصرح بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون وأغضب كما تغضبون. وبذلك يعني تريان النسيان، أو كما نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة في قصة ذي اليدين المعروفة بالحديث، لأنه قال: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قصرت الصلاة وما نسيت. فقال: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فلما سأل عن الصحابة أنهم أقروا ذي اليدين لأنه صادق في قوله، ثم أكمل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك إثبات النسيان على الأنبياء فقالوا هذا جائز. هكذا في بعض المسائل الاجتهادية الذي ما أنزل الله عليه الوحي، كما في قصة أسارى بدر وفي غير ذلك من الوقائع. فإذا قال العلماء رحمهم الله تعالى كأن النبي صلى الله عليه وسلم لما إذا نزل عليه الوحي الآن لا يحتاج إلى اجتهاد ولا يحتاج إلى اجتهاد في المسألة، أما إذا ما أنزل الله عليه الوحي والمجتهد كما هو المعروف أحيانا يخطي ويصيب، فإن أخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى أن الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم أنهم معصومين بعصمة الله تبارك وتعالى. وأما كما هذه وإن كادوا ليفتنون، الآن إذا إن شاء الله قرأنا هذه الآية فتكون أقرب إلى الفهم بفضل من الله تبارك وتعالى برحمة الله وبتوفيق الله سبحانه. قال العلماء رحمهم الله تعالى كن نزلت هذه الآية، يعني أسباب النزول لهذه الآية الذي قرأت، كان بعضهم كأن الكفار والمشركين يعني رؤساء المشركين، صناديد مشركين انهم جاؤوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله نحن نريد ان نجلس بمجلسك ونسمع كلامك ونتدبر فيما تقول، ولكن هؤلاء الفقراء كبلال وصحيب وخباب رضوان الله عليهم اجمعين دائما جالسين معك، فنحن كيف نجلس مع هؤلاء الصالحين هؤلاء الفقراء؟ لمن نعوذ بالله عندهم كبر عندهم غرور. فلو تنحيت هؤلاء عن مجلسك لجلسنا معك وسمعنا كلامك. فقال بعض الأصناف رحمه الله تعالى أراد النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرتهم وتنحيتهم عن المجلس وقت قدوم هؤلاء، لأنه كان حريصا على إيمانهم. فبذلك قال بعض العلماء في هذه القصة لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى هذه الآية إلى آخر الآيات فإن كادوا ليفتنونك إلى آخره كما جاء ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه إلى آخر الآية. أما القول الثاني أيضا من الأصناف رحمهم الله تعالى قالوا جاء قبيلة بنو سقيم قبيلة معروفة بالطائف جاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نريد منك قتالا لو أعطيتنا لآمنا وأسلمنا ودخلنا في الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تلك الخصال؟ قالوا لا نؤشر ولا نحشر ولا نجبي ولا تكسر أصنامنا إلا بأيدينا وفترك لنا آلهتنا إلى سنة واحدة حتى نأخذ ما يهدى إليه وأما بعد السنة فنحن نكسر الآلهة بأيدينا وندخل في الإسلام. وأيضا طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرم واديهم، قال كما جعلت هذا بك حرم لازم عندنا وادي المسمى وادي وجه، قالوا أن يجعله كمثل حرمة الحرم. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامهم لا نؤشر معنا يعني لا نأتي الأشور من أموالنا ولا نحشر أي لا نكلف إلى الخروج إلى الجهاد إلا إذا أردنا نحن، أما لا نكلف ولا نؤمر بالجهاد ولا نجبي معنا يعني نحن لا نركع ولا نسجد في الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا خير في دين الذي ليس فيه ركوع ولا سجود لله سبحانه. فقالوا لو سأل منك مثلا كفار قريش لما جعلت واديهم حرم قلت أن الله أمرني هذا، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم فهموا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل كلامه، ولكن أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية تثبيتا للنبي صلى الله عليه وسلم وردا على اقتراحاتهم الذين اقترحوا. ذكر بعض الأصلاف رحمهم الله تعالى هذا القول الثاني أيضا في أسباب نزول هذه الآية. وقال بعض الأصلاف رحمهم الله تعالى أيضا قالوا جاء بعض صناديد ورؤساء مشركين مكة فقالوا يا رسول الله أنت تترك آلهتنا مدة السنة ونحن نترك، وأيضا أنت تعبد كعبادتنا لآلهتنا ونحن نعبد سنة آخر لإلهك كعبادتنا كما جاء في سورة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. فبذلك ذكر العلماء رحمهم الله تعالى هذه الأقوال الثلاثة في نزول هذه الآية المباركة. فأيضا القاعدة هذا الإبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يمكن جميع هذه الأسباب جاء بنو سقيم وقالوا كذا وجاء رؤساء كفار مكة قالوا كذا وجاءت رؤساء مشركي مكة وأخر وقالوا كذا وطلبوا كذا وطلبوا كذا جميع هذه الوقائع لا شك في ذلك وتقاربا لا تباعد ولا تعارض فيهم أبدا. ولكن إن الله تبارك وتعالى أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. الذي أوحينا إليك يعني القرآن. وإذن الذي أوحينا إليك يعني بعض الذي أوحينا إليك. لما؟ لأن وقت نزول هذه الآيات ما أنزل الله تبارك وتعالى القرآن الكامل على رسوله صلى الله عليه وسلم، بل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم صغر ولكن ليس بتمامه. لما؟ لأن الله أنزل على رسوله هذا القرآن نجما نجما، سورة سورة، آية آية، في مدة 23 سنة تقريبا. فبذلك قال العلماء المراد الذي أوحينا إليك يعني بعد الذي أوحينا إليك، بعد الذي أوحينا إليك. وجاء صلة موصول هذا للأحد، يعني ألف لام الذي في صلة الموصول الذي، قالوا للأحد لأنه مقصود منها القرآن المنزل من الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنهم أرادوا ماذا؟ وإن كادوا ليفتنونك، أصلها الفتنة. قال العلماء كما لفظ الفتنة لها معنى كثيرة، كما يقال في محاورات العرب فتن الصائغ والذهب، يعني إذا جعله في النار، وأنها تكلب من حالة إلى حالة أخرى. فبذلك هذه أيضا الفتنة، والاختبار والامتحان والابتلاء والفساد والقتل وغير ذلك من معاني الفتنة. وأنهم ليفتنوك لماذا؟ لأنهم يريدون صرفه عن الحق إلى الباطل. لأنهم يريدون بهذه الفتنة الخفية ماذا؟ لتفتري علينا غيره، يعني الشيء الذي ما أنزل الله عليك يقول الله أمرني بكذا، فبذلك نعوذ بالله، فهذا يكون افتراء على الله تبارك وتعالى، كما جاء مصرحا في آية أخرى ائت بقرآن غير هذا أو بدل.